قال والمشهور الشيخ البيدور بيقول والمشهور عدم تعدد الروح في كل جسد، يعني انها روح واحده في كل جسد. جماعه بيقولوا ان القطه بسبعه ارواح، لكن ده كلام طبعا ايه كلام عفيفه عن نفيسه. يعني من كلام العجائب ايه بسبعه ارواح، يعني طلعت واحده بسته وان طلعوا اثنين يبقى ده اربعه، ده خمسه، وان طلعوا ثلاثه يبقى ده اربعه. كلام طبعا هي روح واحده بس. بل وصرح العز بن عبد السلام بان في كل جسد روحين، روح اليقظه التي اجرى الله تعالى العاده بانها اذا كانت في الجسد كان الانسان مستيقظا، فإذا خرجت منه نام، ورأت تلك الروح المنامات، والروح الأخرى روح الحياة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيا، فإذا خرجت منه مات. بل وهاتان الروحان في باطن الإنسان، بل لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك، وهما كالجنين في بطن المرأة الحامل. عايز يقول يعني إن الإنسان فيه روحان، روح اليقظة من ثم هي موجودة تبقى انت مستيقظ، ان خرجت نمت، وروح الحياة اللي هي بها الحركة والسكون والحياة والموت، ان كانت موجودة فالجسم حي، ان خرجت مات الجسم. لكن مشهور طبعا والارجح انها روح واحدة. هو يمكن اخذ الامام العز بن عبد السلام ده طبعا سلطان العلماء، يعني مش يتكلم كده وخلاص، لا، احسن واحد يقول كيف يعني، هو يعني نظر لقول ظاهر قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يعني اللي قضى عليها الموت هي موجودة، لكن روح اليقظة هي التي خرجت توفاها الله، يعني خرجت منه لأجل معلوم، لأجل معلوم. وديكها برضه روح الحياة بتخرج لأجل معلوم لفترة الايه البرزخ، بعد نفخ الروح ترجع مرة أخرى إلى ايه إن الجسد الذي خرجت منه، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. بس روح اليقظة تخرج لمدة ساعة، نصف ساعة، ساعتين، ست ساعات، ثمان ساعات، 12 ساعة، وترجع تاني. لكن ديكها طبعا التي قضى عليها الموت دي على ايه تخرج لا ترجع إلا عند النفخة الثانية، اللي هي نفخة البعث بعد الموت. لكن الراجح أنه إيه؟ أن الإنسان له روح واحدة فقط. ده لكن ده رأي للعز بن عبد السلام رضي الله عنه. ولذلك الشيخ قال والمشهور عدم تعدد الروح في كل جسد. المشهور عدم تعدد الروح في كل جسد وأنها روح واحدة. وقد كان بعض الأرواح في عالم الأزل

سبحان من قسم وأرضى عباده من قسم. هذا سر سر يعني الله تعالى هو الذي وضع. مش قال وألف بين قلوبهم لو أنقذت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله. ولذلك الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول إيه؟ أنت تستطيع أن تكره امرأة على أن تطيعك بالقوة يعني، لكن لا تستطيع أن تطيعها على أن تحبك. يعني تقدر تخليها تطيع الأمر زي ما أنت عايز بالقوة، لكن هل تستطيع بالأمر والقوة أن تجعل قلبها يحبك؟ اطلع. شفت عارف؟ يبقى التعارف والتحابب ده من الأزل وضعه الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء وألف بين قلوبهم. شوف لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إنه عزيز حكيم. عزيز يعني غالب، والله غالب على أمره. حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. فلما تلاقي اثنين متناكرين تعرف إن ده شيء من الأزل. تقول له طب العلة إيه؟ يقول لك ما فيش حاجة، ما فيش علة. يعني لا شربت في مال ولا أكل علي مالا ولا شتمني ولا ضربني ولا ظلمني، لكن الله أعلم. مفيهاش تفسير. أهو مصداق الحديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح القريبة من بعضها متآلفة متواجهة تلقاها يحب بعض. أرواح متناكرة يبقى دول من الأزل كان ظهرهم لبعض مفيش قبول. وإذا كانوا جنب تبقى المودة أقل يعني غير المواجهة وغير تولية الظهر. لأنه هيجي الكلام الإمام مالك على أن الروح صورتها كصورة الجسم. الروح صورتها كصورة الجسم تماما، يعني لها رأس ولها وجه ولها يدان ولها رجلان. يبقى هي في عالم الأزل مخلوقة هكذا. قال فالإقبال بالوجه غاية في المودة وعكسه بالظهر وبالجنب بينهما. يقول له فلان يحب فلان شوية يعني مش قوي، يحب فلان جدا ازاي؟ يحب فلانا أبدا. يقول لك لا لا ما يدخلوش من دون ولا اي شيء، انما هي شيء من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وكل ده مصداق الحديث البخاري طبعا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام